إن لم يبن الرب البيت فباطلا تعب البناؤون، وإن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس. باطل هو لكم التبكير، انهضوا من بعد جلوسكم يا أكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحباءه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسهام بيد القوي. كذلك أبناء الشبيبة، مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزهم إذا كلموا أعداءهم في الأبواب. هذا